سهران الليالي محسني عيش بخيالي من ذكرى قلبي جامرة محسني عيش بخيالي محسني عيش بخيالي عيني سهران الليالي محسني عيش بخيالي من ذكرى قلبي جامرة من ذكرى قلبي جامرة محسني عيش بخيالي ناديت والعبرات بين عيوني يا ناس انا ام الحسن تدروني انا اللي ذي من الفديك حرموني ظلموني وبكسر الظل يفجعوني هجموا علي الداري وبقلبي زادت ناري هجموا علي الداري وبقلبي زادت ناري وهمومي من يومي هذا حالي وهذا وضعي انحبي وايدي على ضلعي هذا حالي وهذا وضعي انحبي وايدي على ضلعي شما انظر قلبي جامره شما انظر قلبي جامره محسني عيش بخيالي عيني سهران الليالي محسني عيش بخيالي من ذكرى قلبي جامره من ذكرى قلبي جامره محسني عيش بخيالي خل نفرض انسى الضلع وانسى البسمار وخل نفرض انسى النار شبت بالنار خل نفرض انسى الضلع وانسى البسمار خل نفرض انسى النار شبت بالنار شلون انسى محسن وانطبع بالانظار وعايش خيال على الفكر ليل نهار شلون انسى محسن وانطبع بالانظار وعايش خيال على الفكر ليل نهار انسى وشلون انسى وقبالي غابت شمسه ما انسى وشلون انسى وقبالي غابت شمسه بعيوني وظنوني محسني دلالي اسمه وانطبع بعيوني رسمه محسني بدلالي اسمه وانطبع بعيوني رسمه بعيني عابره قلبي جامره بعيني عابره قلبي جامره محسني عيش بخيالي عيني سهران الليالي محسني عيش بخيالي من ذكرى قلبي جامره من ذكرى خيالي من يوم ما طيح وجنيني لهاليوم سهر عيوني وبد ما شافت نوم من يوم ما طيح وجنيني لهاليوم سهر عيوني وبد ما شافت نوم جمري جمر ما يطفى وهمومي هموم واحزان قلبي وياي تقعد وتقوم لو لحظة تغمض عيني هالنايبة تصحيني لو لحظة تغمض عيني هالنايبة تصحيني سهران حيران سهران حيران بالضليع جمرة غليلي تسعري وتطفى بدليلي بالضليع جمرة غليلي تسعري وتطفى بدليلي هذا كسر قلبي جمرة هذا كسر قلبي جمرة محسني عيش بخيالي عيني سهران الليالي محسني عيش بخيالي من ذكرى قلبي جمرة من ذكرى قلبي جمرة محسني عيش بخيالي كسر الضلع بالقلب هيا جناري وبحر الدمع من عيني أصبح جاري كسر الضلع بالقلب هيا جناري وبحر الدمع من عيني أصبح جاري هذا السؤال يعيش بين أفكاري شنهو السبب هجمة والقوم الداري شنهو السبب غدروني وعني الفدك من عوني شنهو السبب غدروني وعني الفدك من عوني صرخاتي دمعاتي صرخاتي دمعاتي أصرخ بقلبي ولساني هالكسور هالدم كياني أصرخ بقلبي ولساني هالكسور هالدم كياني وش يجبر قلبي جامرة وش يجبر قلبي جامرة محسني عيش بخيال عيني سهران الليالي محسني عيش بخيالي من ذكرى قلبي جامرة من ذكرى قلبي جامرة محسني عيش بخيالي زرعت الصبر قلت الصبر ينفاني هل نوب أكثر هل صبر لواني ضيعت روحي والدهر ضياني يا ريت حاضر والدي ويسمعني أشكي لوعة روحي وأحسب لك كل جروحي أشكي لالوعة روحي وأحسب لك كل جروحي مظلومة مهضومة مظلومة مهضومة أحسب همومي ونوايب وأعرض أحزاني ومصايب أحسب همومي ونوايب وأعرض أحزاني ومصايب هو أدرى قلبي جامرة هو أدرى قلبي جامرة محسني عيش بخيالي عيني سهران الليالي محسني عيش بخيالي من ذكرى قلبي جامرة من ذكرى قلبي جامرة محسني عيش بخيالي صوبت روحي دنيتي وأيامي والهادي أدرى محنتي وآلامي فاجعت محسن بديدت أحلامي وبكسر ضلع القلب أصبح دامي ليل المصيبة قضيته وكعبة حزن سويته ليل المصيبة قضيته وكعبة حزن سويته مرهوبة مصيوبة مرهوبة مصيوبة هل دهار سهم رمالي شي اعتذر مني زماني هل دهار سهم رمالي شي اعتذر مني زماني شنه عذر قلبي جامرة شنه عذر قلبي جامرة محسني عيش بخيالي